خزائن الرحمن تقدم القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. دعوات من زكريا عليه السلام في قلبه وبين صدره يسمعها المولى سبحانه، شكوى من عبد فقير، شكوى من نبي من أنبياء الله تعالى إلى الله تعالى، يشكو ضعفه ويشكو ضعف حيلته ويشكو عدم استطاعته، يشكو لمن خلقه أنه لا يستطيع، ولكن لا مستحيل مع الله تعالى. الله تعالى قدير على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة العظام وخلق هذا الكون بكن سبحانه وتعالى، ألا يستطيع أن يحقق أحلامك؟ ألا يستطيع سبحانه وأنت تدعوه أن يستجيب لك؟ إياك أن تسيء الظن بهذا الخالق العظيم. زكريا عليه السلام لم يكن معه أي سبيل لأن يرزق بولد، كان كبيرا في السن وامرأته عاقرة، ولكنه دعا قال ربي هب لي من لدنك وليا. سبحان الله، الله تعالى استجاب له ورزقه يحيى وجيها في الدنيا والآخرة. سبحان ربي العظيم. إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل بصدق فارفع يديك إليه، حتى وإن كنت عاصيا التجئ إلى الله تعالى، والله إن رأى الله تعالى في قلبك الصدق جعلك من الذين أعتقوا في هذا الشهر. إذا كنت مع الله تعالى مخلصا حتى وإن كانت ذنوبك قد بلغت عنان السماء فالله يقبلك، فالله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا ولله الحمد. فقط أحسن الظن به، فقط كن مستيقنا بقدرته، فقط خذ بالأسباب وارفع يديك بصدق، فقط اجتهد في طاعته، سيكون المستحيل ممكنا. أحسن الظن في الله تعالى وكن كعبد الله عز وجل زكريا عليه السلام مقتديا، وارفع يديك بثقة سيتحقق ما تريد.